فعندما أسمع في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد يكون عليش عليش يا جماعة يكون الحمد ها؟ على نعم. إذن سورة الكهف لازم تحتوي على نعم، هذا مفتاح. خلاص عرفنا موضوع السورة، أوصلتني كلمة الحمد إن هذه السورة ستحتوي على نعم كثيرة تستحق أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. الحمد لله، جميل، هذه واحدة، هذا طريقي أو هذا يعني مدخل. الأمر الثاني اللي وصلك إلى موضوع السورة، القصص الواردة في السورة أسهل حاجة أنك تفهمها القصة. القصة ما هي صعبة، حتى الأطفال الصغار لو سردت عليهم القصة يستمعوا لها. القصة جند من جنود الله كما قال بعض السلف. فلو جينا الآن كم من خلال قراءتنا من سورة الكهف، طبعا أنا أتمنى بعد هالمحاضرة إن كان في أحد ما يقرأ سورة الكهف تفوتها كل جمعة، لا تفوتها لا تفوتها، ترى يمديك تقرأها من ليلة الجمعة، ابدأ من ليلة الجمعة ما في مشكلة، أو صباح الجمعة لا تفوتها، لأنك لو استمريت على والله ما أخذ منك ثلث ساعة. من القصص الظاهرة البينة كم هي؟ أربعة. خلينا نشوف معكم الآن هل نستطيع نحدد موضوع كل قصة؟ إذا قدرنا نحدد موضوع كل قصة نقدر بعدين نربطها بكلمة الحمد اللي قبل شوي قلناها. نجي للقصة الأولى التي وردت، هي قصة الفتية الذين آووا إلى كهف، صح ولا لا يا جماعة؟ وش موضوعهم اللي يدور حوله؟ في ناس شباب خرجوا من بلدهم وراحوا الكهف، وش قصتهم هذول؟ وش موضوعهم اللي تدور حوله؟ هاربين ليش؟ دين. إذا الموضوع اللي يدور حوله الدين. إذا النعمة الأولى عندي وش هي؟ إيش هي يا جماعة؟ اللي قال الله في أولها إيش؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أول نعمة ذكرت في هذه القصة إيش هي؟ نعمة الدين. القصة الثانية يا جماعة هو صاحب الجنتين اللي كان عنده جنتين ودخلهم وخرج منهم وجلس مع صاحبه يحاول، وش موضوعهم؟ وش القضية اللي يدور حول الكلام؟ المال ولا لا؟ المال، المال في صورة جنتين بستانين إلى آخر المال. إذن النعمة الثانية مذكورة إيش؟ المال. قصة موسى عليه السلام لما سافر وذهب والتقى بالخضر، وش الموضوع اللي يدور حوله؟ هذا سهل عاد مرة، العلم، العلم، صح ولا لا؟ يعني موسى عليه السلام قال أنا لما خطب في بني إسرائيل أني أنا أعلم أهل الأرض، قال له الله لا ما أنت أعلم الأرض، اذهب إلى رجل صفته كذا وكذا، اذهب تعلم منه. الموضوع كله العلم، العلم نعمة ولا لا؟ نعمة. ذو القرنين وإيش أعطاه الله؟ من كل شيء سببا، إيش سواه هذا الرجل؟ ذهب في شرق الأرض وغربها وجاء وعمل، لكن إيش الشيء اللي معه؟ علم، القوة، القوة إيش؟ السلطان، السلطان، معاه السلطان. هذه أربعة نعم، دين، مال، علم، سلطان، أربعة. إذا عرفنا أن هذه القصص تحوي هذه الأمور الأربعة، عرفنا أن بداية السورة كانت الحمد على مجموعة من النعم المهمة وهي الأربعة.